لكن ممكن هو يدفعها لمسكين واحد بحيث ان هو ياكل، يعني ايه، يستفيد من هذه الكفارة مدة طويلة. ممكن لا اشكال، لا اشكال في كفارة العجز. خد بالك ان الكفارات، احكام الكفارات تختلف. احنا بنتكلم عن كفارة الايه؟ عن كفارة العجز عن الصيام.